يعني احرص كل هذا بالكلمة العبارة الطيبة, وان هذا تعلم الدين هذا مطلوب, وانا استفيد, وان يعني فائدة لي ولك.